السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخترت لكم موضوع وصلني من خلال إيميل على لسان أحد المدرسين اللغة العربية في المدارس الإعدادية. بيحكي لك بلغ المدير أنه جايين وموجهين من الوزارة في يوم معين. فعلا استعد لهذا اليوم وجهز طلابه وحضر الموجهين هاي الحصة وبدأ يشرح على اللوح أو السبورة، وما لحق يبتدي إلا واحد من الطلاب بيحكي: ما أصعب يا أستاذ هاي اللغة العربية وتدريسها فعلا متعب. ففتح واحد موضوع، الثاني كمل عليه، الثالث صار اللغط بين الطلاب من اليمين واليسار. فالأستاذ هون اطلع فيهم، خصوصا في حضرة الموجهين، يعني حس بالإحراج، لكن هو فعلا نابغة وذكي. مسح اللي كان كاتبه على اللوح من أفعال الزمان وقواعد اللغة العربية، فنظف اللوح ورسم زجاجة عنقها ضيق جدا وجوه الزجاجة دجاجة. حكى لهم: اليوم نلعب لعبة، انسوا اللغة العربية وقواعد اللغة العربية، اليوم نحكي نلعب معكم لعبة. مين بيستطيع يطلع لي الدجاجة من جوا هاي القارورة الزجاجية؟ فواحد من الطلاب بيحكي: نكسرها. حكى له: لا، الشرط انك تطلع الدجاجة من خلال عنق هاي الزجاجة الضيق بدون ما تكسرها، هاي شروط اللعبة. فواحد بيحكي: أستاذي منسخن الماي فبتتوسع الهاي. فحكى له: لا لا لا. وبدأ حتى الموجهين عجبتهم الفزورة هذه، فتحمسوا بدهم يعرفوا فعلا كيف بدها تطلع دجاجة بالحجم هذا من داخل هاي الزجاجة اللي رسمها الأستاذ على اللوح. وفعلا ظلهم اللي بيحكي لك: أستاذي ما في حل إلا أنه نقتل الدجاجة. طب حكى له: كيف بدك تطلعها؟ واللي بيحكي: بنعبيها مي. حكى له: طب فاين، كيف بدها تطلع الدجاجة؟ حتى واحد من الطلاب آخر شيء: يا أستاذ عجزنا. إلا حط الدجاجة يطلعها بصوت رهيب: صح يا ابني، أنت الوحيد اللي جاوبت. حكى: يا أخوان، يا أولادي، أنتوا حطيتوا اللغة العربية زي لما واحد حط الدجاجة، حطوتها في روسكم إنه صعب إنها تندرس. فاللي حط هاي المصاعب في راسه هو الوحيد اللي بيقدر يطلعها. يعني انتو اقدر انكو تطلعوا المصاعب اللي انتو زرعتوها في روسكم، مش تدوروا على حدا اخر انه يعطيكم اياها. ما انا الا سبيل، انا بوجهكم كيف تتعلموا، فقط اذا كان انت عندك استعداد ايجابي للتقبل. اما اذا القناعة السلبية تاعتك انه صعب، فبما انك وضعت هذه الزجاجة في العنق الضيق هذا، فما حتطلع وما حستفيد من طول الأيام مهما علمتكم، لأنكم زرعتوا الصعب. قصة كثير جدا جميلة، لأنه في حياتنا كم دجاجة يا أخوان إحنا زرعناها في روسنا وبنحكي عنها صعبة لحد تاريخ هذا اليوم. لذلك إحنا اللي بنزرع المصاعب، ولذلك إحنا ملزمين إحنا اللي نطلعها، زي ما حكاها الطالب بشكل افتراضي اللي حط الدجاجة جوا الزجاجة هو الوحيد اللي بيقدر يطلعها. وإحنا كذلك، إحنا اللي حطينا المصاعب في روسنا وإحنا الوحيد اللي مطلعها. عدا ذلك ما حنستفيد من معلمين ولا مدرسين ولا خبراء ولا دورات ولا عمليات جراحية حتى نطلع ما في روسنا من دجاجات أو مصاعب. عجبني الموضوع، ولو انه قصير حبيت انقلكم اياه. بنظر انه يا ربي يعجبكم، وتحياتي، وتصبحوا على خير.